أنا متعلقة بشاب، أختي تقول: ولا أستطيع أن أبتعد عنه، ماذا أفعل؟ أنا أخاف من الله وأخاف من العذاب، ولكنني أتمنى أن يصبح زوجا لي، فهل أنا آثمة وماذا أفعل؟ الأخت الكريمة: دائما العبد يرضى بقدر الله، لماذا أمرنا الشرع بغض البصر؟ نعم، تجنبا لمثل هذه المواقف. خطوات الشيطان. بالضبط، فربما وقعت عيني، أعاذ الله، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم، على امرأة أو فتاة، فوقع حبها في القلب، فكيف يتصرف؟ من أجل ذلك نقول: طبقوا شرع الله. نعم. فغضوا أبصاركم عما لا يحل لكم. نعم. كل ما هو محرم لا تنظروا إليه، أنظروا إلى ما أباح الله لي النظر إليه. نعم. هذه واحدة، فهذه يعني أعطت لنفسها العنان في التمني. نعم. والتمني دائما وأبدا يخالف أرض الواقع. نعم. فهو مشغول بغيرها، أو ليس في خاطره أن تكون هذه زوجة. ماذا تصنع؟ هو بالفعل كذا. ماذا تصنع؟ هل ستظل منتظرة إلى أن يطرق الباب؟ قد تزوج مثلا وأنجب أولاد وانتهت القضية، فماذا ستفعل؟ أنا أنصحها أن تخلع هذه الفكرة من رأسها. نعم. لله جل وعلا، وإذا ما تقدم لها أحد الناس على خلق ودين. نعم. المناسب. نعم. ما عليها إلا أن تقبله. نعم. ويرضى الإنسان بقسم الله.